الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: كتاب النفقات جمع نفقة، وهي كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جمع نفقة، وهي في اللغة الدراهم ونحوها من المال، وهي كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها. التوابع مثل ماء الشرب وماء الطهارة للغسل والوضوء والإعفاف، إعفاف من يجب إعفافه ممن تجب نفقته، إعفاف من يجب إعفافه ممن تجب نفقته، فهذه هي النفقة، هذه هي النفقة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا، أي خبزا وأدما وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها، قوله صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رواه مسلم وأبو داود. يلزم الزوج نفقة زوجته بما ذكره من القوت و الخبز والأدم والكسوة والسكنة، قال بما يصلح لمثلها، عرفا للحديث: ولهن مثل الذي عليهن ولك ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال: نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ويعتبر الحاكم تقدير ذلك بحالهما، أي بيسارهما أو عسارهما، أو يسار أحدهما ويسار الآخر عند التنازع بينهما، فيفرض الحاكم للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه، ويفرض لها لحما عادة الموسرين بمحلهما، ويفرض للموسرة تحت الموسر من الكسوة ما يلبس مثلها من حرير وغيره كجيد كتان وقطن. يقول: ويعتبر الحاكم ذلك بحاليهما، هذا المذهب، يعني ينظر إلى حال الزوجين جميعا. متى هذا؟ عند التنازع. والأصل يلزم أن ينفق بالمعروف، لكن عند التنازع ينظر القاضي إلى حاليهما جميعا، فإن كان موسرين فنفقت موسر، وإن كان معسرين فنفقت معسر، معسر يعني فقير، وإن كان أحدهما موسرا وكان الآخر معسرا فنفقت متوسط. هذا هو المذهب. وشرع في الكلام في الموسر تحت الموسرة، قال الواجب قدر الكفاية، قدر الكفاية، يعني من غير تحديد. لا نقول إن الواجب مثلا مدا من بر أو مدين كما هو مذهب بعض العلماء كالشافعية، لا، قدر الكفاية، قدر كفايتها. الناس يختلفون فيما يكفيه. اللحم مثلا قال قدر الكفاية، قدر الكفاية. وذكر في الوجيز وفي غير، نعم، في الإقناع ذكر في الإقناع قدر رطل من اللحم، قدر رطل من اللحم، لكنه في أول كلام صاحب الإقناع ذكر الكفاية، وهذا هو الظاهر والمذهب، فلا نقيده برطل. لا نقيده برطل من اللحم، وإنما نقول قدر الكفاية. قال في الوجيز وفي غيره في كل جمعة، يعني في كل أسبوع مرتين، يعني هذا للموسم، الموسم والموسم في كل أسبوع مرتين من اللحم، يعني ليس في كل يوم. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال إياكم واللحم، فإن له ضراوة كضراوة الخمر، له ضراوة كضراوة الخمر. فذكر بعض يعني الأطباء أو أن اللحم يعني ينبغي أن يكون في كل 3 أيام، ما يقل ما يزيد، يعني في مثلا في كل يوم أو في كل يومين. المقصود هنا أن فقهاءنا كما في الوجيز قالوا إنه في كل جمعة مرتين. طب حنا الآن نرجع إلى العرف، الآن العرف ما هو بس الموسل بل حتى المتوسط وربما الفقير، عندنا لو ما وجدوا دجاجا أو لحما ما يطبخون، من لما طبخت ما فيه دجاجة وما فيه لحم من النعم التي يعني أغدق بها علينا جل وعلا، نسأل الله أن يعيننا على شكرها. قال ولا تكون استدراجا، عادة الموسرين بمحلهما، يفرض للموسر تحت الموسر من الكسوة ما يلبس مثلها. طبعا اللحم قالوا له توابع، له ما يعطي لحم فقط هكذا، معه ملح مثلا، معه حطب في القديم يعني اللي ما يطبخ فيه، الآن مثل الغاز ومثل الأشياء هذه تلزم. أيضا يقول هنا في ما يلبس مثلها من حرير وغيره كجيد كتان وقطن، وأقل ما يفرضه من الكسوة قميص وسروال وطرحة ومقنعة، المقنعة تتقنع به المرأة، وأيضا مضربة هكذا، نعم، وهي كساء يوضع مثل اللحاف على الظهر للشتاء تلبسه النساء. طيب وللنوم قال فراش ولحاف وإزار للنوم في محل جرت العادة به فيه. يقولون في الحجاز يعني عادة النساء أن يكون لها إزار خاص للنوم، إزار تتزر به خاص للنوم، فإذا كانت البلد فيها لباس خاص للنوم تلبسه المرأة للنوم فكذلك. نعم تفضل. نعم الله عليك. قال وأقل ما يفرضه من الكسوة قميص وسراويل وطرفة ومقنعة ومداس ومضربة للشتاء. عندك مضربة هكذا بالتشديد، ها؟ معي؟ نعم صلى الله عليك. نعم صلى الله عليك. مشددة؟ إيه نعم نعم. إيه. نعم مضربة هكذا. مضربة يعني أظهر. مضربة إذن بالتشديد، عندي ما في تشديد. نعم تفضل. الله عليك. قال وللنوم فراش ولحاف وإزار وإزار للنوم في محل جرت العادة به فيه ومخدة. نعم هذه كلها يعني مخدة، وللجلوس حصير جيد، وزلي الزل المعروف عندنا نسميه الأنزل من البسط. نعم تفضل. مبنى الله يبارك. الله عليك. قال أول الجلوس حصير جيد معكم شيخ. قال أول الجلوس حصير جيد وزلي. قال أول الجلوس حصير جيد وزلي أي بساط. نعم هذا شرحنا. ولا بد من معون الدار. الله عليك. ولا بد من معون الدار ويكتفى بخزف وخشب، والعدل ما يليق بهما، يعني ما يليق بالزوجين، لأن ذكرنا أنه يكون بالنظر إلى الزوجين. نعم. الله ليش؟ قال ولا يلزمه ملحفة وخف لخروجها. الله أكبر. يقول لا يلزمه ملحفة العباءة وخف، الخف اللي تطلع به المرأة، لأنه يلبسن خفاف، لأن الأرض يكون فيها طين، وما هو مثل الآن يعني النساء ما يحتاجن إلى الخفاف اللي فيها ارتفاع، وإنما مثل النعال. يقول لأن هذا ليس من حاجتها الضرورية المعتادة، لأنه في الأصل محبوسة في البيت. نتقدم أنه حتى في الوالدين ما تخرج إلا بإذنه. نعم. والذي يظهر في هذه المسائل أن يرجع فيها إلى العرف، يرجع فيها إلى العرف. نعم. العرف الآن صلى الله عليكم يعني يلزم في العرف. نعم. صلى الله عليكم. قال ويفرض الحاكم للفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد ومن أدم يلائمه، وتنقل متبرمة من أدم إلى آخر. يقول ويفرض الحاكم للفقيرة تحت الفقير، فقيرة وفقير، من أدنى خبز البلد، يعني نحن الآن الخبز واحد، خبز واحد، الناس العامة دعك ممن يأكل أنواع للطب، لكن الخبز واحد. كانوا في القديم الخبز يختلف، في خبز يكون نقاؤه يعني أكثر دون، هذا يوجد الآن في كثير من البلدان. فالفقير من أدنى خبز البلد ومن أدم يلائمه، يلائم ماذا؟ يعني يلائم الخبز، مثل الباقلة، مثل الباقلة والفول والعدس ونحو ذلك، ونحو ذلك. قال في الوجيز واللحم في كل شهر مرة، يعني الفقيرة تحت الفقير يفرض لها اللحم في الشهر، في الشهر مرة، وكان الناس في القديم يعني على هذا، قد ما يتيسر لهم إلا في وقت الضحايا أو في وقت، فالفقيرة في اللحم، اللحم في كل شهر مرة. قال وتنقل متبرمة، يعني لا تضايقت من نوع ينقل لنوع آخر، جاب لها فول تضايقت يغير لها إلى عدس، تضايقت يغير لها إلى باقي الله، وهكذا وهكذا، الحمد لله. نعم. صلى الله عليكم. قال ويفرض للفقيرة من الكسوة ما يلبس مثلها ويجلس وينام عليه. نعم، يفرض الفقيرة من الكسوة ما يلبس مثلها، عادة الفقراء، ويجلس وينام عليه في البسط، كل شيء على عادة الفقراء. نعم. صلى الله عليكم. قال ويفرض للمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير، عكسها كفقيرة تحت غني، ما بين ذلك عرفا، لأن ذلك هو اللائق بحالهما. متوسطة تحت متوسط، أو فقيرة تحت غني، أو غنية تحت فقير، نفقة متوسط. وعند الشافعية، وهو قول في المذهب، الاعتبار بحال الزوج، وهذا أظهر، وهو ظاهر الآية، وهو ظاهر الآية، على الموسع قدره وعلى المقتري قدره، متاعا بالمعروف. نعم. صلى الله عليه. قال وعليه، أي على الزوج، ما أدري ينقطع عنكم الصوت. قال وعليه، أي على الزوج. نعم تفضل. في تقطين. صلى الله عليه. قال وعليه، أي على الزوج، مؤنة وضافة زوجته من دهن وسدر وثمن ماء ومشط وأجرة قيمة. وأجرة قيمة، القيمة يعني اللي تمشط المرأة، اللي تغسل شعر المرأة وتسرحه وتظفره ونحو ذلك، ونحو ذلك، ومثل هذا التي تكنس الدار وتنظفها، لما يحتاجون كل أسبوع تجي مرة وتكنس وتنظف، لأن هذه من الحوائج، لأن ما تلزم في المذهب، ما تلزم في المذهب يعني تأتي مرأة تغسل شعرها بأجرة ما بين فترة وفترة، وما هو يعني في كل يوم مثل الآن النساء. وأيضا يعني فيما جرت به العادة في الوقت، وكذلك أيضا التي تأتي وتكنس وتنظف الدار. نعم. قال الله عليك. ومؤنة نظافة زوجتي من دهن وسدر وثمن ماء، هذا كله عليه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال دون ما يعود بنظافة خادمها فلا يلزمه، لأن ذلك يراد للزينة وهي غير مطلوبة من الخادم. إيه، نظافة الخادم ما تلزم، لأن ذلك يراد يقول للزينة، ما يلزمه هو. نعم، هذا المذهب. الله عليك. ولو لا يلزم الزوجة لزوجته دواء وأجرة طبيب إذا مرضت، لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة. لا يلزم الزوج لزوجته يقول دواء وأجرة طبيب إذا مرضت. إذن حتى العمليات اللي تحتاج يعني، طبعا إذا كان المستشفى موجود حتى عندنا ما يلزم، ما في إشكال ما دام المستشفيات موجودة وفيها طب وفيها. لكن المرأة تريد أن تفعل كما تفعل بعض النساء، ما تذهب إلا إلى مستوصفات مع وجود المستشفيات الحكومية وفيها كفاية، ما في شك أنه ما يلزم مطلق. لكن كوننا نقول إنه لا دواء ولا أجر الطبيب، قلنا هذا هو المذهب أيضا يعني حتى مطلقا. والقول الثاني في المذهب أنه يجب، أنه يجب، لأن العرف يقضي بذلك، العرف يقضي بذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وكذا لا يلزمه ثمن، وكذا لا يلزمه ثمن طيب وحناء وخضاب ونحوه، وإن أراد منها تزينا به ونحوه كالمحمر مثل للوجه وصبغ الشعر، هذا كله لا يلزم، ما يلزم يعطيها مصروف تشتري به طيبا وحناء وخضابا، ويقول أنا ما بستزين، أنا ما بي، أنا هكذا أريدك مثلا، ما يلزم. المذهب أنه لا يلزم، وهذه المسائل كلها الراجح أنها ترجع إلى العرف. نعم. الله عليكم. قال وإن أراد منها تزينا به قطع رائحة كريهة وأتى به لزمها. إن كان هو أراد منها التزين به، جاب طيب أو حنة أو خضاب وقال لها تزيني به، أو لقطع رائحة كريهة، في أشياء من رائحة الحيض أو أي رائحة كريهة أتى لها بشيء من ذلك، يلزمها هنا، يلزمها أن تستعمله، يلزمها أن تستعمله. قال شيخ الإسلام عليها ترك حناء وزينة، نهى عنها زوجها، إذا نهى زوجها عن الحناء والزينة يلزمها. وذكره أيضا في الإقناع، ذكره أيضا في الإقناع. الله عليك. قال وعليه لمن يخدم مثلها خادم واحد، وعليه أيضا مؤنسة لحاجة. عليه لمن يخدم مثلها، المرأة إذا كان يخدم مثلها، إما ليسارها بيت غنى وهم أهل يسار وعندهم الخدم والحشم، وإما لكبر لكونها كبيرة تحتاج من يخدمها، أو لصغر أخذها صغيرة ما تحسن شيئا، أو لمرض أيضا مريضة لمرض مثل هذا، أيضا بعض من تكون لها، ما يكون لها أطفال كثيرين يعني تأتي بولد إثر ولد ويكون فيهم يعني شقاء ولا تستطيع أن تقوم بهم، تحتاج إلى خادم، أو بعضها يكون عندها مثلا معاق أو شيء من ذلك. المقصود أنه يعني إذا كان مثلها يخدم، قلنا إما ليسار أو لكبر أو لصغر أو لمرض. قال في الإنصاف وينبغي أن يحمل هذا على ما إذا كان قادرا على ذلك، إذ لا يزال الضرر بالضرر، هذا قيد يعني ينبغي أن يكون معتبرا، إذا كان قادرا على ذلك يقدر على أجرة، على أجرة الخادمة، على أجرة الخادمة. قالوا ويجوز أن تكون هذه الخادمة كتابية، لأن المذهب أن الكتابية يجوز أن تنظر، قول الله جل وعلا ولا نساء، وقول الله جل وعلا لا جناح عليهن إلى أن قال لا جناح عليهن في آبائهن وإلى أن قال ولا نسائهن. من أهل العلم من يقول أي النساء المؤمنات، ومنهم من يقول أي النساء مطلقا، هذا أصح وهذا هو المذهب. ولذا فيجوز أن تكون كتابية أو وثنية أو بوذية الخادمة، لأنها تنظر، يجوز أن تنظر إلى المرأة في البيت، المرأة تتكشف في بيتها. أما الذين يقولون ما يجوز أن تكشف المسلمة للكتابية إلا مثلا الوجه أو يقيدون بأشياء، نعم، فهذا يشق المرأة. إذن الكتابية هذه، نعم، الكتابية يجوز، أو وثنية أو مجوسية، أو عندنا عدة مسائل على هذا، منها أن نفقة الخادم عليه هو، نفقة يعني في أكل الخادم وفي شربه وفي، وهل يجوز أن يكون ذكرا الخادم إذا كان من محارمها؟ فلا بأس، لو قالت في ابن صغير أحد إخواني أو أحد خواتي وبيجيبوا يخدمنا صغير ويخدمنا في البيت، ما في مانع، قد يكون كذلك يجي وينظف ويرتب، يقعد ساعتين ثلاث عندهم في البيت ويذهب، كما يوجد في بعض البلاد يوجد مثل هذا. طبعا إذا كان صغيرا، حتى لو كان أجنبيا إذا كان صغيرا، أما الكبير فلا بد أن يكون من محارمها. قال ولا يلزمه أجرة من يوضئ زوجته المريضة، إذا كانت الزوجة تحتاج إلى من يوضئ فليس هذا من الحاجة المعتادة، يعني مثل مسألة الدواء، مثل مسألة الدواء، إذن هم يلاحظون الحاجة المعتادة، فهذا ليس من الحاجة المعتادة. طيب لو قالت المرأة أخدم نفسي وأعطي الأجرة، أنت أعطي الشغالة 1000 ريال، أنا أخدم نفسي وأرتب البيت وأعطني 1000، هذه قال لم يلزمه، لأن بقاءها لا تعمل في البيت هذه يجعلها دائما متهيئة له لحاجته إلى فراشها. أو قال لها أنا أخدمك، أنا أصلح ونسلم من هذه العاملة، لم يلزمه هي أيضا قبول ذلك، لم يلزمه أن تقبل ذلك. إذا علمت هذا فاعلم أن أهل العلم في مسألة أن المرأة يجب أن تخدم زوجها يعني على مذاهب، منهم من يرى أنه لا يجب كما هو المذهب، ومنهم وهو مذهب الإمام مالك قالوا يجب أن تخدم زوجها بما جرت العادة به. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه قريب من هذا، يقول يجب على مثلها لمثله عرفا، يعني أرجعها إلى العرف، أرجعها إلى العرف، يعني إن كان مثلها يخدم مثله في عرف الناس مثل ما يوجد في أعرافنا، المرأة تخدم في بيت زوجها وفي أشياء معتادة، ما في كل شيء، يعني في أشياء معتادة للمرأة، فلا شك أن هذا هو الصحيح وهو الذي كانت عليه نساء النبي عليه الصلاة والسلام، ونساء كانت عليه نساء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أسماء وكذلك في حديث فاطمة وفي غير ذلك. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله فصل: ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكنها كالزوجة، لأنها زوجة بدليل قوله تعالى وبعولتهن حق بردن في ذلك ولا قسم لها أي للرجعية وتقدم. طيب هم قالوا هنا إن كان مثلها لا يخدم، المرأة مثلها لا يخدم يعني ما يجب عليه، فقالت أنا أريد أن أتي بخادم، أنا من نفسي بجيب خادم، المذهب ليس لها ذلك إلا بإذنه، ليس لها ذلك إلا أن يأذن، ما تأذن في بيتي في شيء إلا بإذنه. فضلا. قال هنا فصل: ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة، لأنها زوجة، ولذا قال الله جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن. ولا قسم لها، أي للرجعية، ليس لها قسم كما تقدم. نعم، هي المؤنسة إذا احتاجت إلى مؤنسة فيلزمه، إذا تكون في مكان ما في أحد عندها ويعني تستاحش في المكان وفي البيت فيستأجر من تأتي، قد تكون بعض الجارات عجائز أو كذا، تأتي لي وتجلس معها وتؤنسها. سأل الله عليك. قال: والبائن بفسخ أو طلاق ثلاثة أو على عوض لها ذلك، أي النفقة والكسوة والسكنة إن كانت حاملة، لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يقول: البائن سواء كانت بائنا بفسخ أو طلاق ثلاث أو على عوض لها ذلك، يعني النفقة والكسوة والسكنة، إن كانت حاملة فقط، إن كانت حاملا. البائن إذا كانت حاملا أو المخلوعة إذا كانت حاملا هذه لها النفقة. نعم. صلى الله عليه وسلم. ولو من أنفق يظنها حاملة فبانت حائلة رجع. أنفق عليها يظن أنها حامل، قالت أنا حامل أو كذا أو أظن أني حامل، صار ينفق عليها فبانت حائلا رجع، يطالبها بالنفقة البائنة لأنها أخذت ما لا تستحق. نعم. الله عليك. قال: ومن تركه يظنها حائلة فبانت حاملة لزمه ما مضى. إن تركها يظنها حائلا فبانت حاملا تطالبه بما مضى، تطالبه بما مضى. نعم، لأنه تبين أنها مستحقة. طيب، هنا النفقة تثبت في نكاح تبين فساده، ما يرجع. هنا قال الآن: من تركها يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه ما مضى، ومن أنفق يظنها حاملا فبانت حائلا رجع. طيب، هذا الرجل أنفق على امرأة في نكاح تبين أن هذا النكاح نكاح فاسد، إما لكونها أخت له مثلا من الرضاع، أو لأنها في عدتها، أو لأنه نكحها في عدتها، قالوا فلا رجوع، ما له رجوع في هذا. وأيضا كذلك لو أنفق في نكاح يعلم فساده، هو يعلم فساده، مثل نكاح بلا ولي يعلم أنه فاسد هو وينفق عليها، ينفق عليها. قالوا: لأنه إن علم عدم الوجوب فهو متطوع، وإن علم الوجوب وإن لم يعلم ذلك فهو مفرط، فهو قد فرط، يعني إذا علم عدم الوجوب فهو متطوع، وإن لم يعلم هذا تفريط منه في عدم العلم. فالذي يتزوج امرأة بنكاح فاسد تقعد معه 5 سنين يقول تبين فساده أرجعي لنفقتي، قالوا لا، لأنك إن كنت تعلم أنه لا وليس بواجب عليك هذا يعد تطوعا منك، تبرعا منك، وإن كنت لا تعلم أنت الذي فرطت في ترك العلم. نعم. سأل الله عليك. قال: ومن ادعت حملا وجب إنفاق 3 أشهر فإن مضت ولم يبن رجع. من ادعت حملا وجب إنفاق 3 أشهر عليها، ينفق عليها مدة 3 أشهر ادعت حملا حتى يتبين، فإن حاضت قبل 3 أشهر علمنا أنه لا حمل، وإن مضت 3 أشهر وعرضناها على النساء التي يعرفن وقالت لا ما في حمل، خلص تنقطع النفقة. فإن مضت ولم يبن رجع، يعني رجع بما أنفق، رجع بما أنفق عليها. نعم. الله عليك. قال والنفقة للبائن الحامل للحمل نفسه لا لها من أجله، لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه، فتجب لحامل الناشز ولحامل من وطء شبهة أو نكاح فاسد أو ملك يمين ولو اعتقها. يقول والنفقة للبائن الحامل للحمل نفسه لأجل الحمل لا لها من أجله، لأن في أقوال أهل العلم، فيقول ليس لها من أجل الحمل، هناك من يقول هو لها من أجل الحمل، والمذهب هنا يقول للحمل نفسه، فصار إذن من النفقة على الأقارب، صار من النفقة على ما في البطن. ومن أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية قال يجب لها وله، لها وله وللحمل، فيجب لها من أجله ويجب له، هذا أصح، وهذا أصح، تترتب عليه مسائل كما يأتيكم إن شاء الله. طيب الآن المذهب النفقة للبائن الحامل للحمل نفسه لا لها من أجله. طبعا النفقة كما تقدم تشمل، تشمل القوت، تشمل الكسوة، هو بس مثل ما يظن بعض الناس يقول خلاص أنا أعطيها نفقة تأكل، لا، إيجار إذا كانت مستأجرة، سكنة، كسوة، قوت، كل ذلك، وقد طلقها لكن فيها حمل، طلاقا بائنا ما هي رجعية لكن فيها حمل. قال لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه، فتجب لحامل الناشز ولحامل الحامل حتى لو كانت ناشزا، الرجعية أو زوجته قبل الرجعية، الزوجة هنا لو أنها نشزت وهي حامل ما تقول ما أنفق عليها، النفقة باقية لوجود الحمل، ولحامل من وطئ شبهة، رجل وطئ امرأة بشبهة فحملت حتى لو كان ذات زوج يكون النفقة عليه، لأن الحمل له، الحمل الآن له، هذا الذي وطئ بشبهة، فإذا وطئ رجل امرأة فحملت ولو كانت ذات زوج فتقف نفقة زوجها وينفق عليها نعم صاحب الحمل الذي الولد الآن ينسب إليه، إذا جاء ينسب إليه، أو نكاح، يعني رجل وطئت امرأته خطأ شبهة فاعتزلها كانت في طهر نعم لم يجامعها فيه اعتزلها فحملت، الآن يعرف أن الحمل ليس منه، في مثل هذه الحال ينفق صاحب الحمل الذي وطئ بشبهة، أو نكاح فاسد، المرأة إذا نكحت نكاحا فاسدا لا نفقة لها، لكن إذا كانت حاملا فينفق عليه، لو أن رجل قال تزوجت امرأة بلا ولي والآن حملت نقول أن تلزمك النفقة، أو ملك يمين ولو اعتقها، يعني حملت، كل هذا في الحمل، ملك يمين ولو اعتقها لكنها حامل، يقول إن اعتقتها، نقول وإن اعتقتها لأنها حامل، وتسقط بمضي الزمان لأنها نفقت قريب، إذا مضى زمان فإنها تسقط، ولذا عند شيخ الإسلام والذين يقولون إنها لها نعم أو له أيضا ما يتسقط من مضي الزمان، هذا واضح، لكن هذه جعلوها نفقة قريب، لأنه يأتيكم أن المرأة نفقتها لا تسقط أبدا بمضي الزمان، نفقة المرأة لا تسقط أبدا بمضي الزمان. نعم. قال يعني المرأة لو أن الرجل ترك 10 سنوات النفقة فلها أن تطالبه بما مضى، أما الابن مثلا والأخ والذي تنفق عليه والوالد تسقط فيما مضى، تسقط فيما مضى. قال المنقح ما لم تستدن بإذن حاكم أو تنفق بنية رجوع، الحامل إذا مضت أشهر ما أنفق عليها فإنها نعم فإنها تسقط فيما مضى، تسقط فيما مضى، وليس منه ما تقدم من تركها يظنها حائلا. هذه تطالبه، لكن هو يقول لا أنت ما أنت حامل، بان حملها تأخذ ما مضى. لكن هذه امرأة لم ينفق عليها نعم، وهو يعلم أنها حامل ومضى الزمن، ومضى زمن، فإن النفقة تسقط فيما مضى، فإن النفقة تسقط فيما مضى، ونعم تسقط فيما مضى إلا أن تستدين بإذن حاكم. يعني راحت القاضي وقالت أنا حامل وزوجي ما ينفق علي، فقال لها استديني من البقالة أو من المحلات التجارية وكذا، وهو نطالبه بذلك. ففعلت، أو أنفقت هي بنية الرجوع، يقول أنا أنفق لست بنية التبرع، وإنما أنفق بنية أن أرجع إليه. قالوا لأنها أدت عنه واجبا، لأنها أدت عنه واجبا. قال في شرحه وفيه شيء، يعني لا يخلو هذا من تأمل. ولذا في القول الذي اختاره شيخ الإسلام هذه كل ما نحتاج إليه، ترجع وانتهينا، ترجع مطلقا عند شيخ الإسلام، لأن النفقة لها وله. الله يقول فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إذن المذهب ما لم تستدن بإذن حاكم أو تنفق بنية رجوع، إذا أنفقت بنية رجوع فإنها ترجع، أو أنفقت بإذن حاكم استدانت بإذنه فإن يعني استدانت بإذنه فإنها ترجع، وإلا فلا رجوع لها لأن النفقة تسقط فيما مضى. نعم صلى الله عليه وسلم. قال ومن أي طيب هنا أيضا هي إذا قبضتها قالوا لها التصرف فيها. شوف هذا كله يدل على قوة القول بأن النفقة لها، لأن الحنابلة يقولون إذا قبضتها فلها التصرف فيها، يعني لو كانت لأجل الجنين فقط. ولذا هم قالوا يعني النفقة للحامل، قالوا لا لها من أجله. هنا هذا يعني الفرع يعني يدل على قوة القول الآخر، وهو رواية عنه. ما هو الآن؟ هم يقولون أن المرأة إذا قبضت الحامل، قبضت النفقة، لها التصرف فيها، تتصدق بها، تبيعها، لها ذلك. ولذا تقدم لكم أن لها أن تخلع نفسها بالنفقة، لها أن تخلع نفسها بالنفقة. قال تخلعني وهي حامل، قال بس بشرط أنت في نفقة، كنت 9 أشهر نفقة. قالت أبدا، اخلعني بالنفقة، أسقط عنك النفقة، أنا أنفق على نفسي وعلى جنيني حتى أضع هذا الحمل، أنفق على نفسي، الجنين يتغذى منها. فالمذهب لها التصرف بها قبل القبض، لها التصرف بها قبل القبض. السلام عليكم. قال ومن أي زوجة حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو نذر صوم أو صامت عن كفارة أو عن قضاء رمضان مع سعة وقته بلا إذن زوج أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت نفقتها، لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته فسقطت نفقتها. ومن أي زوجة حبست، الآن فيه يعني العوارض التي تسقط النفقة، إن حبست المرأة ولو ظلما سقطت نفقتها ولو مظلومة، أو نشزت يعني خرجت عن طاعته، قد يكون في البيت لكن تمتنع من الفراش وقد تذهب إلى أهلها، أو تطوعت بلا إذنه تصوم بلا إذنه، أو حج ذهبت تحج، أو أحرمت بنذر حج نذرت أن تحج فحجت، أو صوم أو صامت عن كفارة أو عن قضاء، لأن الكفارة هي التي تكفر عن نفسها فتسقط، أو قضاء رمضان مع سعة وقته، بلا إذن زوج، بلا إذن زوج. لكن لو صام التطوع بإذنه أو حجت بإذنه تطوعا أو نذرا نذر حج بإذنه أو صامت عن كفارة بإذنه أو قالت أنا ودي أبكر بالقضاء في رمضان الآن برد براد والجوزين وبقضي وأذن لها، نعم هنا، نعم هنا لا تسقط، لا تسقط النفقة. نعم سأل الله عليكم. قال بخلاف من أحرمت بفريضة من صوم أو حج أو صلاة ولو في أول وقتها بسننها أو صامت قضاء رمضان في آخر شعبان لأن فعلت ما أوجب الشرع عليها. يقول أو سافرت لحاجتها، إن سافرت لحاجتها قال ولو بإذنه هنا، أو سافرت لنزهة أو يسافر الآن سياحة، إن سافرت لحاجتها أو تريد أن تزور مثلا والديها أو غير ذلك أو لنزهة ولو بإذنه، حتى لو كان بإذنه، فهنا سقطت نفقتها. علل ذلك بقوله لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته فسقطت نفقتها. طبعا مثل بعض هذه المسائل ترجع إلى العرف، مثل السفر لحاجتها. قال بخلاف من أحرمت بفريضة من صوم أو حج أو صلاة ولو في أول وقتها بسننها، حتى لو بالسنن وفي أول وقتها، أو صامت قضاء رمضان في آخر شعبان لأنها فعلت ما أوجبه الشرع عليها، فهذه ليس له أن يقطع عنها النفقة. نعم الله عليكم. قال وقدرها في حجة فرض كحضر. يقول قدرها في حجة فرض كحضر، يعني إذا حجت الفريضة نفس النفقة ما تختلف. كم تبي تقعدين؟ قالت مثلا 5 أيام، فيقول أنا كل يوم أعطيت مثلا 100 ريال نفقة أشتري طعاما وكذا نعم، فقد ترضى بالدراهم يأتي وقد لا ترضى بالدراهم، لكن النفقة المقدرة لها في كل يوم تمشي في وقت الحج. طبعا الآن يختلف، يعني يختلف الحقيقة، لأن الآن حملات والطعام يكلف. صلى الله عليكم. قال وإن اختلف في نشوز أو أخذ نفقة، وقولها إن قطع النفقة ونشزت وتقول لا ما نشزت، من يشهد له الآن؟ القول قولها، القول قولها. أو أخذ نفقة، قال أنا أعطيتك النفقة، يقول لا ما أعطيت، فقولها لأنها منكرة، لأنها منكرة. لكن لو أنها في بيت أبيها جالسة عندها له ويقول نشزت، الآن نأخذ بقوله، نأخذ بقوله. هي تقول أنا خرجت بإذني، وهو يقول لا ما خرجت بإذني، الآن نأخذ بقوله. لكن هي في البيت الآن يقول نشزت، فلا يقبل قوله، القول قولها بيمينها، القول قولها بيمينها. فإن اختلف في، يعني في نعم في مدة النفقة، يعني هي تقول مثلا يعني في بذلها نفسها، متى بذلت نفسها له؟ هي تقول أنا ل3 سنوات وأنا باذلت نفسي له من أجل أن يستلمني ولم ينفق علي، وهو يقول لها 2 سنوات فقط. فهنا الأصل براءة ذمته من هذا القدر الزائد، ويأتي الكلام في تسليم المرأة ووجوب النفقة لتسليمها لنفسها التسليم التام، يعني بلا شروط. نعم الله عليك. قال ولا نفقة ولا سكنى من تركة المتوفى عنها ولو حاملة، لأن المال انتقل عن الزوج إلى الورثة ولا سبب لوجوب النفقة عليهم. يقول ولا نفقة ولا سكنى من تركة المتوفى عنها ولو حاملا، حتى ولو كانت حاملا، المتوفى عنها ما لها نفقة، ما تزوجها ما في نفقة، هذا هو المذهب، لأن المال انتقل إلى الورثة، لأن المال قد انتقل إلى الورثة. نعم. ولا سبب لوجوب النفقة عليهم، ما في سبب يقتضي أن ينفقوا. نعم. أسأل الله عليك. قال: فإن كانت حاملة فالنفقة من حصة الحمل من التركة إن كانت، وإلا فعلى وارثه الموسر. يقول: فإن كانت حاملا فالنفقة من حصة الحمل، هذا الحامل وارث، فنأخذ من تركته، من التركة، له تركة، ما هو يحبس يعني ويقدر احتمال أنه يعني أنه ذكر، وباحتمال أنه أنثى، واحتمال أن أنهما ذكران، وإلى آخر ذلك. نعم. فإذا في نفقة ينفق عليه من حصته، فإن لم تكن له حصة فعلى وارثه الموسر، الوارث الموسر، لأن النفقة كما تقدم له ولها على الصحيح. والمذهب هنا له، ما في إشكال، المذهب يقول له، وعلى ذلك فقريبه ينفق عليه، قريبه ينفق عليه كما تأتي في النفقة، نفقة الأقارب. نعم. الله عليكم. قال: ولها، أي لمن وجبت لها النفقة من زوجة ومطلقة الرجعية وبائن حامل نحوها، أخذ نفقة كل يوم من أوله، يعني من طلوع الشمس، لأنه أول وقت الحاجة فلا يجوز تأخيره عنه. يعني كل يوم بيومه، والعرف ليس على هذا، لا، يعني كل يوم لأصبح ويعطيها نفقة اليوم. الناس الآن من زمن بعيد يعني العرف ليس على هذا، أما يعطيها في كل شهر أو في كل سنة أو. نعم. الله عليك. قال: والواجب دفع قوت من خبز وأدم ولا حب ولا قيمتها، هي قيمة النفقة. الواجب دفع قوت من خبز وأدم لا حب، فإذا أتى فإن رضيت بالحب، لو جاب لها قمح لا توجب لي خبز، ما يجيب لي قمح، لو جاب لها قمح فعليه أجرة الطحن، عليه أجرتها طحنه وخبزه أيضا، يعني ما يلزمه أن تخبز. نعم. عليها أجرة طحنه وخبزه. نعم. ولا يلزمه أن تقبل القيمة، لو قال أعطيك دراهم ما يلزم أن تقبل القيمة. نعم. الله عليك. قال: ولا يجب عليها أخذها، أي أخذ قيمة النفقة، لأن ذلك معاوضة، فلا يجبر عليه من امتنع منهما. إيه، ولا يجب عليها أخذها، هو لا يجب أن يعطيها دراهم، وهي أيضا لا يجب أن تقبل الدراهم. نعم. الله عليك. قال: ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب كدراهم إلا بتراضيهما. القاضي يقول ما يملك أن يلزم بدراهم، الآن يلزمون بالدراهم، قاضي الشيخ يقول لا يلزم المذهب، لكن قال في الفروع وهو متجه، يعني عدم أن القاضي لا يملك، أن القاضي لا يملك فرض غير الواجب كدراهم، ما يملك هذا، قال هذا متجه مع عدم الشقاق والحاجة. نعم. كالغائب مثلا فيتوجه لحاجة إليه قطعا للنزاع، يعني مثل شخص غائب أو بينهما شقاق، ها، فهنا يلزم، فهنا يملك القاضي أن يضع دراهم، أن يضع دراهم، لأن دفع الضرر عن المرأة يقتضي ذلك، والمرأة تقبض هذا، تملك هذا بالقبض، إذا قبضته المرأة ملكته، ملكته، فالمرأة تملكه بماذا؟ بقبضه، وعلى ذلك لو تلف فهل يلزم الزوج أن يعوضها؟ ما يلزم، ما يلزم، أو سرق أو بلي ثوب، ما يلزم، ما يلزم ذلك، وتملك هي التصرف فيه، لها أن تتصرف فيه من بيع وهبة، قبضت يعني النفقة لها أن تتصرف فيها. فإن قال أنا بيستاكلين، أنا ما بيستطلعين ضعيفة وهزيلة ومريضة، نعم، قال الفقهاء هنا فإن أضر ذلك ببدنها، نعم، أو أنقص استمتاعه بها نعم لم تملك الشيء الذي يضر ببدنها نعم، أو مثلا امرأة زاهدة تقول لا أنا أبأكل قليل من الباقي يتصدق به، لكن تبقى هزيلة البدن معرضة مثلا للمرض والتعب، فهي لا تملك ذلك، لأن هذا يفوت حقه، يفوت حقه من الاستمتاع بها. نعم قال فإن اتفق عليه أي على أخذ القيمة أو اتفق على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز لأن الحق لا يعدهما. إن اتفق بينهما تراضيا على أخذ القيمة دراهم ما في مانع، تراضيا هما أو على تأخيرها تقول مثلا بآخر الشهر جيبها، أو على تعجيلها مدة طويلة أو قليلة لو بالسنة مرة تجيب النفقة، إذا جاء بس سنة أتى بالمستودع ووضع لها ما تحتاج إليه مدة سنة لا مانع في هذا، هذا حق لهما لا يعدوهما. نعم الله عليك. قال ولها الكسوة كل عام مرة في أوله أي أول العام من زمن الوجوب، لأنه أول وقت الحاجة إلى الكسوة، فيعطيها كسوة السنة لأنه لا يمكن ترديد الكسوة عليها شيئا فشيئا، بل هو شيء واحد يستدام إلى أن يبلى. يقول ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، في أوله، والقول الثاني في المذهب في أول الصيف كسوة وفي أول الشتاء كسوة، هذا القول الثاني. أما المذهب ففي العام مرة كسوة الشتاء والصيف، يعني يعطيها إياها في أول السنة. يقول لأنه لا يمكن ترديد الكسوة عليها شيئا فشيئا، فهي شيء واحد يستدام إلى أن يبلى، ومثل ذلك الغطاء والوطاء والستارة ومثل الفرش ونحو ذلك يحتاج إليه، فهذا في السنة. صلى الله عليكم. قال وكذا غطاء ووطاء وستارة يحتاج إليها، واختار ابن نصر الله أنها كماعون الدار ومشطن تجب بقدر الحاجة. هذا اختيار الشيخ ابن نصر رحمه الله، أنه كماعون الدار. إيش معنى كماعون الدار والمشط؟ تجب يقول بقدر الحاجة، يعني إذا بلي الثوب اشترى لها ثوبا، نعم، فهي بقدر حاجتها، بقدر حاجتها، ما تتقيد بأول الصيف وأول الشتاء في أول السنة، بل هذا بقدر الحاجة، مثل ما قلنا في ما سبق أنه بقدر الكفاية، هنا نقول أيضا هذا بقدر الحاجة، قد يبلى سريعا. نعم صلى الله عليه وسلم. قال ومتى انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للجديد. الجديدة في كل سنة عليه كسوة جديدة. طيب تبون نقف أو نكمل هذا الفصل؟ طيب اقرأ. الله عليك. قال وإذا غاب الزوج أو كان حاضرا ولم ينفق على زوجته لزمته نفقة ما مضى وكسوته، ولو لم يفرضها حاكم ترك الإنفاق لعذر أو لا، لأن الحق يجب مع اليسار والعسار فلم يسقط بمضي الزمان كالأجرة. نعم. إذا غاب الزوج أو كان حاضرا ولم ينفق، سواء كانت مسلمة أو ذمية امرأته، فالنفقة واجبة وعليه إذا تركها ولو لعذر، ولو لعذر، أن يعني يعطيها ما مضى، أن يعطيها ما مضى كما جاء في كالأجرة، كأنها أجرة بيت. ولأثر عمر في البيهقي رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأمروهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة نعم ما حبسوا النفقة الماضية، هذه تلزم. نعم الله عليك. قال وإن أنفقت الزوجة في غيبتها أي غيبة الزوج من ماله فبان ميتا ورمها الوارث للزوج ما أنفقته بعد موته انقطاع وجوب النفقة عليه بموته، فما قبضته بعده لا حق لها فيه فيرجع عليها ببدله. هذا الرجل المرأة تنفق من بيته على نفسها، تبين أنه ميت، ليس في مسألة المفقود، قد تقدم الكلام عن النفقة فيه، لكن هذا ما هو مفقود بس أنه مات، وما علمت هي بموت السافر، فتبين أنه قد مات قبل شهر وهي تنفق على نفسها، فالمذهب أن هذه النفقة ليست لها الزائدة التي بعد موته، التي بعد موته، وعلى ذلك فيأخذ من ميراثها إن كان لها ميراث، وإن لم يكن فإنها تردها على الورثة، ردها على الورثة. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.